والناس منتقلون من فتن إلى فتن، ومن بلاء إلى بلايا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. رواه مسلم وغيره. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. والفتن أيها المسلمون إذا أقبلت تشبهت لظلمتها والتباسها، فتذهب العقول وتسكرها وتهلك من يتعرض لها. قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرف، أي من أقبل عليها ولم يعرض عنها تهلك. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فالفتن أخاذة، وهي ثمرة جهل الناس بدينهم وبعدهم عن العلم وأهله وتسلط الأهواء عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. متفق عليه. هذه أمور متصلة ببعضها بين يدي الساعة، حيث يرفع العلم ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. فالفتن يكثر فيها القتل، وهذا ليس من شأن أهل العقول، وإنما هي سكرة الفتن. فعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، أي من الكفار. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه أحمد. هذه سكرة الفتن، وهذه عقول أهلها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن القتل والاستخفاف بالدماء هو أخطر أبواب الشر التي فتحت على المسلمين مع كثرة الزواجر عنها والتغليظ في عقوبتها، وهي دلالة على ذهاب العقول من أكثر الناس، حتى قال ربنا عز وجل زاجرا وناهيا عن هذه الكبيرة الدهماء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة. كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش أي في مقابل العرش يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. وفي رواية: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، أو يقول: ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. بل قال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، أي فرح بقتله. وهذا من الفتن حيث يرى أنه على الحق وأن أخاه على الباطل فيفرح بقتله ويرى أن قتله انتصارا للدين. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. أيها الناس، الدماء أمرها وخيب. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولما أخطأ أسامة رضي الله عنه وقتل رجلا كان مشركا وقد قتل من المسلمين من قتل، فلما علاه أسامة بالسيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله أسامة اجتهادا منه. فلما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة: يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. فالله الله في الدماء. ألا وإن من أعظم الطوائف ضلالا من خرجوا على المسلمين بسيوفهم الخوارج ولعظم جرمهم. قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، فلا أشر من الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. هذا هو ذهاب العقول وفتح باب البلاء على أهل الإسلام. فعلى أولي الألباب أن يأخذوا على أيدي السفهاء ويعلموا الجهلاء ويقوموا بواجبهم ويردوا الناس إلى دينهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،